وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. أما بعد، فتقدم في آخر المجلس الماضي كلام المصنف رحمه الله حول أحكام الفعل، وكان مما قال الماتن رحمة الله عليه: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع مرفوع أبدا. وذكر علامة المضارع وأنه ما سبق بواحد من الزوائد الأربع المجموعة في قوله أنيت. وهذا هو الأصل في الفعل المضارع، قال: حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالأصل في الفعل المضارع أن يبقى مرفوعا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فناسب بعد هذه الجملة أن يذكر نواصب الفعل المضارع وجوازمه، فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجد الروم، غفر الله له ولنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين، في مقدمته الأجر الرومية إلى أن قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. ثم قال رحمه الله: فالنواصب جمع ناصب، عشرة عشرة أو عشرة أحرف، وعرفت هذه العشرة بالاستقراء، وهي عند الإجمال أربعة كما ذكر ابن هشام رحمة الله تعالى عليه في القطر على مذهب البصريين، فإنهم يجعلون النواصب أربعة، وهي أن ولن وإذا وكي، والستة الأخرى يجعلون الناصب فيها أن مضمرة جوازا أو وجوبا، لكن طريقة الكوفيين أسهل، فسنمشي عليها على ما ذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه. فالأول منها أن، وكل هذه العشرة حروف، كلها حروف. فالأول منها أن، وهو حرف مصدر ونصب واستقبال. فلهذا الحرف ثلاثة معاني: أنه للنصب، يعني ينصب، أنه ينصب الفعل المضارع، وهو حرف مصدري بمعنى أنه يؤول وما بعده بمصدر كما سيأتي، وحرف استقبال لأن الفعل بعده يكون في المستقبل كما في قوله عز وجل: وأخاف أن يأكله الذئب. وأخاف أن، هذا حرف نصب، يأكل فعل مضارع منصوب بفتحة ظاهرة على آخره، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. فقوله أن يأكله تؤول بمصدر، كأنه قال: وأخاف أكل الذئب له. هذا معنى أنها أن المصدرية، فأن تكون مصدرية وتكون مخففة وتكون تفسيرية وتكون جازمة كما سيأتي في الجوازم، والتفريق يكون بحسب السياق. وأن هي أم الباب، هي أم النواصب التي تنصب الفعل المضارع. فهناك أن الشرطية: إن تذاكر تنجح، هذه أن شرطية تجزم فعلين وستأتي في الجوازم. وهناك أن الزائدة، وهي التي تأتي بعد لما، فلما أن جاء البشير، أن هنا ليست بناصبة، فلما أن جاء البشير، هذه أن زائدة، كأنك تقول: فلما جاء البشير. وهناك أن التفسيرية، وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول، كما في قوله عز وجل: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. فأوحينا هذا فيه معنى القول، يعني أوحينا إليه بقول مفاده أن اصنع الفلك. وهناك أن المخففة وهي التي تأتي بعد علم، علم أن سيكون، علم أن سيكون منكم، ولذا رفع الفعل سيكون ولم تنصب. فأن التي تنصب الفعل المضارع هي أن المصدرية التي تؤول هي والفعل بعدها بتأويل مصدر، كما ذكرنا في المثال الماضي. من أمثلتها قوله عز وجل كما ذكر الشارح: إني ليحزنني أن تذهبوا به. أين الفعل؟ ها؟ تذهبوا سبق بأن المصدرية، يعني إني ليحزنني ذهابكم به، هذا هو تأويل المصدر. أن تذهبوا، تذهبوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة كما تقدم. قال عز وجل: وأجمعوا أن يجعلوه، أصلها أن يجعلونه، لكن ذهبت النون لدخول أن الناصبة فصارت أن يجعلوه في غيابة الجب. ومن أمثلتها قوله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. أين الفعل؟ يخفف نصب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أن تقول الناصبة، تقول فعل مضارع منصوب بفتحة ظاهرة على آخره، على آخره. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أعيبها، ولم يقل أعيبها، أعيبها. أعيب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أعيبها، وأردت أن أعيبها. قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس. أين الشاهد؟ أي يتركوا، يتركوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وحسبوا ألا، ألا هنا هي أن لا، ألا تكون فتنة. وحسبوا ألا تكون فتنة، فتكون منصوب بأن وعلامة نصبه تكون النون، ها، علامة نصبه تكون الفتحة الظاهرة، ليس من الأفعال الخمسة لأنه ليس على وزن يفعلون. أن تكون فتنة، هذا هي، هذا هو الحرف الأول من الحروف التي تنصب الفعل المضارع. الحرف الثاني لن، وهي حرف نفي ونصب واستقبال، فلها ثلاث معاني أيضا: نفي لأنها تنفي الحدث، ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع، واستقبال لأن الفعل الذي يأتي بعدها في المستقبل. قال عز وجل: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا. لن نؤمن لك في المستقبل، لن نفي، نفت الإيمان، نفت الإيمان. نؤمن نصبت، نؤمن بفتحة ظاهرة، نؤمن فعل مضارع فيه، فيه العلامة النصب الظاهرة، نؤمن، وأصله آمن. لن نؤمن، لن نبرح عليه عاكفين. أين الفعل؟ نبرح منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وفيه نفي وفيه استقبال، يعني لن نبرح في المستقبل في الأيام القادمة أو في الساعات القادمة حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين. قال عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أين الشاهد؟ ولن يتمنوه، نصب بحذف النون، أصلها يتمنونه، نصب بألن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أين الفعل؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. ينفعكم نصب بي بلن وعلامة نصبه الفتحة ينفع، ولم يقل ولن ينفعكم، ولن ينفعكم. ولن لا تقتضي، لا تدل على التأبيد. ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، لأن المعتزلة يعتجون بقوله عز وجل لن تراني على نفي الرؤية المؤبدة، وأن الله لن يرى في الجنة. وأهل السنة يؤمنون بالرؤية. لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني أي الآن، ولا تعني النفي المؤبد، لا تعني النفي المؤبد، بل إنها تدل على النفي المؤبد وغير المؤبد، ويدل على أنها لا تكون المؤبد أنهم يتمنون الموت يوم القيامة، يتمنون الموت يوم القيامة مع أنهم كانوا لا يتمنونه في الدنيا. قال عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا. أين الفعل؟ تنالوا منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في هذه الجزء من الآية فعلان، أحدهما مجزوم والآخر منصوب. فإن لم مجزوم بلم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، والثاني منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنهما من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة إلا بعمله. يدخل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الحرف الثاني من الحروف التي تنصب الفعل المضارع. الحرف الثالث إذن، وإذن تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تأتي إذن في صدر الجملة، في صدر جملة الجواب. وإذن حرف جواب وجزاء ونصب، لها ثلاثة معاني: جواب، حرف جواب لطلب، وحرف جزاء، وحرف نصب تنصب الفعل المضارع. قال ائتني، قال سآتيك، قال إذن أكرمك. فلو قلت إذن أكرمك أخطأت ولحنت إذا جاءت إذن في أول الكلام، فأنت أجبت وصدرت بإذن. لكن لو قلت أكرمك إذن فمن الخطأ أن تقول أكرمك إذن، لا تنصب الفعل إلا إذا تصدرت إذن. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تفصل بينها وبين الفعل بفاصل، ألا تفصل بين إذن وبين الفعل بفاصل إلا بأحد ثلاثة فواصل، إما بالقسم أو بالنداء أو بلا النافية، فيجوز لك أن تفصل. قال تأتيني، قال سآتيك، قال إذن والله من يكمل. أكرمك ولا أكرمك؟ أكرمك بالنصب. لماذا مع وجود الفاصل؟ لأن الفاصل بالقسم والله، لكن لو جاء الفاصل بغير القسم وبغير النداء وبغير لا النافية فيجب الرفع. لو قلت تأتيني قال سآتيك فقلت إذن حينها أكرمك، لأنك فصلت بغير قسم ولا نداء ولا نفي ولا لا النافية ولا لا النافية. كذلك لو لم تصدرها إني حينها أو حينها إذن أكرمك، لأنك ما صدرت بإذن. إذن تنصب بثلاثة شروط: أن تكون في صدر الجملة، وأن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، والثالث أن لا يحصل فصل بين إذن وبين الفعل إلا في ثلاثة أحوال: النداء والقسم ولا النافية. الحرف الرابع كي من الحروف التي تنصب الفعل المضارع، وكي لها ثلاثة لها معنيان، فهي حرف مصدر وحرف نصب، وفيها أيضا معنى التعليل، فيها أيضا معنى التعليل، وهي الداخلة على لام التعليل لفظا أو تقديرا. كي تدخل على لام التعليل، تدخل على لام التعليل لفظا أو تقديرا. قال عز وجل: لكي لا تأسوا، هنا دخلت اللام لفظا، كي لا تأسوا. أين الفعل؟ تأسوا مجزوم بماذا؟ منصوب، منصوب بماذا؟ بكي، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أين الفعل؟ يكون منصوب بفتحة ظاهرة على آخره، والناصب كي، منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة، لكي لا يكون. وتكون أيضا اللام لام التعليل داخلة عليها لام التعليل تقديرا، كما في قوله عز وجل: كي لا يكون دولة. هنا ليس هناك لام، كي لا يكون دولة، يعني لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه النواصب، أو هذا هو الحرف الرابع من الحروف التي تنصب الفعل المضارع. الحرف الخامس لام التعليل، وعند البصريين يجعلون الناصب أن مضمرة جوازا، والأسهل أن نقول أن الناصب هو لام التعليل، لام التعليل، وهي التي تنوب عنها كي، يمكن أن تضع بدلها كي. قال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لماذا؟ ليغفر. تستطيع أن ترفع اللام وتضع كي، كي يغفر، فيغفر منصوب بلام التعليل أو لام كي كما سماها الماتن، وهي تنصب الفعل المضارع يغفر، منصوب الفعل منصوب بفتحة ظاهرة. قال عز وجل: ليعذب الله المنافقين، وين الناصب؟ ليعذب المنافقين، المنافقين مفعول، ليعذب، اللام في ليعذب، والمنصوب هو يعذب، الفعل المضارع ليعذب منصوب بفتحة ظاهرة على آخره. وإن كان مكرهم لتزول، لتزول على أنها لام تعليل، أو في القراءة الأخرى لتزول، والقراءة المشهورة لتزول يعني لكي تزول منه الجبال. قال عز وجل: لئلا يعلم أهل الكتاب، وين الفعل؟ يعلم، منصوب بماذا يا زيد؟ باللام، وهي لام، لام كي أو لام التعليل، يعلم. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وين الفعل؟ لئلا يكون للناس على الله حجة، أنا فيه حول لكن ما أدري كيف أنت، نعم، يكون فعل مضارع منصوب بفتحة ظاهرة. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نعم، نسلم منصوب بلام التعليل أو لام كي وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يذهب، يذهب منصوب بفتحة ظاهرة، والناصب هو لام كي أو لام التعليل. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، فالتقطه، ها، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ليكون لهم، ليكون يعني لكي يكون، في فين؟ فيها معنى التعليل، فيها معنى التعليل وإن كانت العاقبة. قال على عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب. لماذا؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، يعني لكي تبين للناس ما نزل إليهم. تبين فعل مضارع منصوب بلام كي أو لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ها؟ إنا أنزلنا إليك لتحكم، والثانية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. فكلا الآيتين تفيدان المعنى الذي أردنا. العلامة رقم كم الآن؟ السادسة. السادسة وهي لام الجحود، علامتها أنها تأتي بعد ما كان أو لم يكن، ما كان أو لم يكن. ما كان الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. معذبهم إيش؟ ها؟ وين الشاهد؟ لا، ليعذبهم جاءت بعد ما كان، فاللام هنا ليست للتعليل وليست لام كي، وإنما هي لام الجحود، لأنها جاءت بعد نفي ما كان، والجحود معناه النفي. وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليذر. يذر جاءت بعد لام الجحود، منصوبة بلام الجحود، وعند البصري منصوبة بأن المضمرة لأن يذر. والأسهل أن نقول أنها منصوبة بلام الجحود، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ليغفر وليهدي جاءت كلاهما، جاءتا بعد لم يكن، بعد النفي في قوله لم يكن. إذن علامة لام الجحود أنها تأتي بعد كون منفي، ما كان أو لم يكن. العلامة السابعة وهي حتى، وحتى تنصب عند الكوفيين على اختيار الماتن، عند البصريين النصب بأن مضمرة أيضا وجوبا بعد حتى. وهناك يجعلونها ليست علامة لأنها تعمل في الأسماء، لأنها تعمل في الأسماء، كما في قوله عز وجل: سلام هي حتى مطلعي، فهي حرف جر، فقالوا لأنها تعمل في الأسماء فلا نجعلها تنصب الفعل المضارع، وإنما نقول نصب الفعل بأن مضمرة. ولا أسهل أن نقول أن حتى إذا دخلت على الفعل المضارع أنها تنصبه. وزلزلوا حتى إيش؟ ما تحفظ القرآن؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. ها؟ صح؟ لا خلينا على الدرس. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. يقول منصوب بحتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وكلوا واشربوا. نعم. لا، حتى تبين. نريد حتى. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يتبين فعل مضارع جاء بعد حتى، فهو منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وحتى تفيد الغاية وتفيد التعليل. حتى لها معنيان كما ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه. فمن معاني الغاية قوله عز وجل: حتى يرجع إلينا، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلى غاية رجوعه، كما في قوله عز وجل: حتى يأتي وعد الله. يأتي وعد الله هذا حرف تدل على الغاية، تفيد الغاية. تفيد التعليل كما في قولك: أسلم حتى لا تقتل، أو حتى تدخل الجنة. أسلم لماذا؟ قال حتى تدخل الجنة. تدخل فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ بالنصب بحتى وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. هذا هو الحرف السابع. الحرف الثامن والتاسع هما فاء السببية وواء المعية. قال عنه الماتر رحمه الله والجواب بالفاء والواو. الجواب بالفاء والواو. أما أو فليست معطوفة عليها، فأو ناصبة حرف ناصب مستقل. الجواب يعني جواب الطلب أو جواب الطلب أو النفي الذي يقترن بالواو التي هي واو المعية أو بالفاء التي هي فاء السببية. إذا اقترن الجواب بالواو أو الفاء فالجواب هذا يكون منصوبا. فقوله هنا والجواب بالفاء والواو فيه قلب، كأنه قال الفاء والواو في الجواب. الفاء والواو في الجواب تنصب الفعل المضارع. الفاء والواو في جواب الطلب أو النفي تنصب الفعل المضارع. قال رحمه الله في هذه العلامة فاء السببية وواو المعية بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. يموت أصلها يموتون، أين ذهبت النون؟ منصوب الفعل، منصوب لأنه وقع في جواب نفي لا يقضى عليهم فيموتوا، وهذا الجواب وقع بعد فاء السببية لا يقضى عليهم فيموتوا. قال وأما الطلب فثمانية أشياء. الجواب يكون بالطلب في سياق الطلب في ثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. وأسهل لك أن تحفظ ما ذكر مشايخنا من بيت ينظم هذه التسعة، وهو قول الناظم مر إشارة إلى الأمر، مر وادعو إشارة إلى الدعاء، مر وادعو وانهى، وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو. كذاك النفي قد كملا. مر هذا فعل يعني في سياق الأمر، مر وانهى هذا النهي، وسل واعرض العرض لحظهم التحضير، تمنى التمني، وارجو الرجاء. كذاك النفي قد كملا. بالمثال يتضح المقال. مر إذا ربط الجواب في الأمر بالواو أو الفاء فإن الفعل يكون منصوبا. ذاكر فتنجح أو فتنجح أو فتنجحوا. فتنجح أو ذاكر وتنجح، هذا معنى الجواب بالفاء أو الواو. الجواب بالفاء أو الواو جواب طلب. ذاكر هذا طلب أمر، مر فعل أمر. ذاكر فتنجح أو ذاكر وتنجح، جاوب بالفاء أو أو بالواو. ذاكر فتنجح هذا الأمر. وادعو هذا الدعاء، اللهم اهدني فأعمل صالحا. فأعمل فعل مضارع منصوب بفاء السببية. اهدني هداية تكون سببا في أن أعمل صالحا، فالفعل إن رفعته أو جزمته لحنت. اللهم اهدني فأعمل صالحا، هذا معنى قوله وادعو. وانهى لا تلعب، هذا نهي لا تلعب. ما هو الجواب؟ فاء فيضيع ولا وفيضيع فيضيع وقتك أو فيضيع مستقبلك، هذا نهي. قال مر وادعو وانهى وسل، سل يعني استفهام الذي يقع في سؤال، تقول هل ذاكرت فأسألك ولا فأسألك فأسألك، جاء في ذاكر هل ذاكرت فأسألك أو هل ذاكرت وأسألك، هكذا تكون مصيبا في قولك. قال عز وجل فهل لنا من شفعاء فيشفعون، ما قال فيشفعون، وإن ذهبت النون ذهبت لأن الفعل منصوب بفاء التي وقعت في جواب الاستفهام هل لنا من شفعاء، الجواب فيشفع لنا، وقعت الفعل وقع في جواب مقرون بفاء التي هي السببية، يعني بسبب يكون يحصل به الشفاعة. قال وسل واعرض، العرض هو طلب برفق، ألا تزورنا فنكرمك أو نكرمك، نكرمك بالنصب، نكرمك لأنه وقع في جواب مقترن بالفاء. لحظهم، هذا التحضير يكون فيه طلب وإزعاج بخلاف العرض فيه طلب برفق، التحضير طلب وحث وإزعاج، كما في قوله عز وجل لولا أخرتني في سورة إيش؟ في سورة المنافقون، لولا أخرتني فأصدق، لولا هذا تحضير، تحضير وإلحاح وحث، لولا أخرتني فأصدق نصب الفعل، جاء في الجواب في جواب مقترن بفاء. هل أديت واجبك فيشكرك بالنصب المعلم، هذا هو التحضير. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى ألا ليت الشباب يعود يوما، استغنموه قبل أن تقولوا هذا البيت، ألا ليت الشباب يعود يوما، وين الفعل؟ فأخبره، أخبر فعل مضارع منصوب بالفاء بالجواب بالفاء، لماذا يعود الشباب؟ لكي أخبره بما فعل المشيب. قال عز وجل يا ليتني كنت معهم فأفوز، أفوز فعل مضارع منصوب وقع في الجواب في سياق الجواب بالفاء، هذا التمني، التمني يكون في طلب المستحيل، وأما الترجي فيكون في طلب المتوقع ما يمكن أن يقع. ألا ليت الشباب، هذا تمن لأمر لا يمكن أن يقع، أن يعود الشباب إلا في الجنة، إلا في الجنة فإنهم يعودون، تعود النساء عربا أترابا، يعودون شبابا ويعود الناس شبابا في سن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما رفع. وأما الترجي فيكون لأمر متوقع يمكن أن يقع وإن كان بعيدا، وقد تنوب إحداهم عن الأخرى. قال عز وجل لعلي يا هامان ابنلي صرحا، لعلي أبلغ الأسباب فيش فأطلع، الجواب هنا جاء بعد فاء، أطلع فعل مضارع منصوب لأنه جاء بعد الجواب بالفاء. وارجو كذاك النفي، النفي كما قدمنا لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا تطغوا فيه، وين الجواب؟ فيحل منصوب بفتحة ظاهرة وعلامة منصوب بالفاء وعلامة النصب الفتحة، فيحل عليكم غضبي. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يحفظ هذا البيت. من المسائل التي يذكرها مشايخنا وذكرها ابن هشام رحمه الله في القطر قول العرب لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هذه العبارة تأتي على ثلاث صور: لا تأكل السمك وتشرب، أو لا تأكل السمك وتشربي، أو لا تأكل السمك وتشرب، وكلها صحيحة، وتختار منها أنت على حسب المعنى الذي تريده من المخاطب. فإن أردت ألا يجمع اللبن مع السمك فماذا تقول له؟ ها، تنصب المعية، واو المعية التي هي نتكلم عنها الآن، لا تأكل السمك وتشرب، وواو المعية يعني مع شربك للبن. هذا يقولون أنه محظور طبا، ولكنه لم يصح. النحاة ذكروه مثلا فاعتمده الناس طبا، وهو لا يضر، شرب اللبن مع السمك لا يضر كما يذكر الأطباء، لكن لأجل هذا المثال تجنبه الناس ويتحاشاه كبار السن خاصة. أما إذا أردت أن تمنعه من السمك وتسمح له بشرب اللبن فماذا تقول؟ لا تأكل السمك، هذا نهي، وتشربي، ها، تشرب إذا سمحت له، سمحت له بشرب اللبن، لكن إذا أردت أن تمنعه من شرب اللبن وتشرب اللبن، يعني لا تأكل ولا تشرب، وتشربي هذا الالتقاء الساكن، وإلا أصلها ولا تشرب اللبن أيضا. هذه يذكرونها من الملح، وأظن أن الملح في الجو الغائم هذا ثقيلة عليكم، درس اليوم فيه شدة، ولا لا علي أنا، أما أنتم فلعله سهل. وين وصلنا؟ الحرف العاشر والأخير، أو قوله في المتن والجواب بالفاء والواو أو لا. لا، ليست معطوفة عليها. أو حرف ناصب مستقل، متى ينصب؟ قال الشارح رحمه الله ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، يعني إذا جاءت أو بمعنى إلا أو جاءت بمعنى إلى فإن الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا، يكون منصوبا. إذا قال القائل لأقتلن الكافر أو يسلم أو يسلم يسلم أو يسلم، أو هنا بمعنى إلا، بمعنى إلا، لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، فإن أسلم فلن أقتله، لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. إذا قلتها بأو تقول لأقتلن الكافر أو يسلم. ومنه قول الشاعر، هذا ذكره ابن هشام رحمة الله عليه، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، فإن استقامت فلن أكسر كعوبها. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أو هنا بمعنى إلا، إلا أن تستقيم. أو تأتي أيضا بمعنى إلى، تأتي بمعنى إلى، وذكر الشارح هنا مثالا له في قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى سأستسهل الصعب، يعني لن سأرتكب كل الصعوبات حتى أدرك ما أتمنى، سأصبر على العلقم وعلى العوائق حتى أدرك المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر، الآمال لا تنقاد إلا لصابر، أطلب العلم ولا تضجر، فآفة العلم أن تضجر، فما أما رأيت الحبل في تكراره في صخرة الصفاء قد الثرى ما سقته بالسواني. الحبل حبل الثانية على الصخرة الصماء يسحب عليها على مر السنين يقطع الصخرة الصماء. اطلب العلم ولا تضجر، فآفة العلم أن تضجر. ألم ترى الحبل في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فإذا رأيت العوائق فاصبر. الشاهد في قوله قولي الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. طيب، نختم هذا الباب بقوله عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. يرسل هنا منصوب، ما هو الناصب؟ أو هل أو هنا تأتي بمعنى إلا؟ ها؟ أو هنا عاطفة، أو هنا عاطفة، لأنك لا تستطيع أن تقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يرسل، لأنك ستنفي ما قبلها، هذا لا تستقيم. ولا تستقيم أيضا بمعنى إلى ما كان الله، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلى أن يرسل، لا يمكن أن تكون. إذن هنا أو عاطفة، أو يرسل ما كان الله لبشر، ما كان لبشر أن يكلم أن، هذه الناصبة الأولى، وأو عاطفة عليها، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. فأو هنا عاطفة وليست هي بمعنى إلا ولا بمعنى إلى. طيب، قوله عز وجل: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أين الفعل المضارع المنصوب في هذه الآية؟ أعيد الآية: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أين الفعل وما الناصب وفي أي سياق هو؟ نكذب، الناصب ما هو؟ ها؟ ليت، ليت هذه تنصب الاسم. ها؟ الواو وقعت في جواب طلب، والطلب هو ليت. مر معنا في البيت الذي تقدم: مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، تمنى يا ليت. فهنا قال: يا ليتنا نرد. نرد فعل مضارع منصوب بماذا؟ نرد مرفوع، ما بحذف النون، ما في نرد نون. فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم. ولا نكذب نصب الفعل المضارع، نكذب منصوب بفتحة، منصوب بالواو التي جاءت في سياق الطلب، في سياق التمني: يا ليتنا. ولا نكذب بعد الواو، جاءت في الجواب بالواو: ولا نكذب، ولا نافية. طيب، قوله عز وجل: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وين الفعل المضارع؟ يعلم، جاءت بعد واو المعية، ويعلم يعني مع علمه هذا، ويعلم أيضا الصابرين، يعلم المجاهدين ويعلم أيضا الصابرين، ويعلم الصابرين. طيب، يذكرون بيتا أيضا لأبي الأسود الدؤلي الذي وضع علم النحو بأمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو قوله: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أين الفعل؟ ها؟ تأتي. لا تنهى، هذا فعل مجزوم بلا، سيأتي معنا في الباب الذي بعده، عن خلق جار ومجرور. وتأتي، واو هنا واو المعية، مع نهيك عن خلق هذا تأتي هذا الخلق أو تأتي مثله. لا تنهى جواب بالواو في سياق ماذا؟ النهي الذي أشار إليه الناظم في قوله وانهى، مر وادعو وانهى، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، فذاك النفي كذاك النفي قد كملا. حفظ هذه الشواهد سهل عليك الصعب إن شاء الله تعالى. نأخذ الجوازم ولا نأخذ أسئلة؟ الجوازم سهلة، هي أكثر في العدد لكنها أسهل في التدريس، لأن النواصف فيها إشكال فيما ذكرنا في الجواب بالفاء والواو، حتى الشيخ محمد رحمة الله عليه أفردها بدرس، لكن أنتم مستواكم أحسن من مستواي فقلنا نجملها. الله يفتح علي وعليكم، أسأل الله أن يكتب لي ولكم بكل حرف نقوله ونسمعه من الأجور ما لا حد له ولا يعلمه إلا الله عز وجل، لأننا نتعلم لغة القرآن، والقرآن يزيد بهاؤه ونوره وبركته في قلبك بقدر ما تتلذذ بمعانيه، والمعاني متوقفة على معرفة النحو، فتصبرون إن شاء الله لعلها 10 دقائق ننهي الجوازم إن شاء الله تعالى. تفضل. والجوازم طيب. 18. طيب حتى ما نهدم العلم حقه، افتحوا لنا الصفحة 5 و6 في المصحف، نأخذ من كل واحد فائدة ونؤجل الجوازم من المجلس القادم حتى نأخذها بهدوء، فيها تفصيل أخشى أن نجحف فيه. أعطني مصحف يا مما سبق من أبواب النحو، أعطنا فائدة من إحدى هاتين الصفحتين. ها؟ 5 و6 في المصحف. أريد فعلا منصوبا الذي يخرجه ينتهي دوره. نعم، فعل في درس اليوم، أن يضرب، إن الله لا يستحي أن يضرب، منصوب بأن المصدرية، لا يستحي ضرب مثلا ما بعوضة. تمام، علامة النصب الفتحة الظاهرة. ممتاز، تفضل. أن يوصل، أحسنت، هذا ليس بالضرورة أن تكون الفائدة من درس اليوم، لكن أيضا من درس اليوم ممتاز. فعل مضارع يوصل منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، هذه في نفس الصفحة موجودة، الصفحة 5 و6. من عنده؟ نعم، أي يضرب أخذنا. نعم، ويفسدون. ها، الواو والمعية؟ لا، هذه عاطفة، ولو كانت واو المعية لكان الفعل إيش؟ ويفسد، كان الفعل مرفوع. نعم، نعم، وش الشاهد؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إيش اللي حصل للفعل؟ سجدوا بحذف النون، واسجدوا، وأين ما الذي حصل هنا؟ أمر جواب، والجواب وقع في سياق ماذا؟ طلب. ها، سجدوا، اصبر. ها، تراجعت، الفاء تنصب الفعل المضارع، الفعل الماضي مبني، فالفعل الماضي هذا مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال 5، لكن اسجدوا فعل مضارع أيضا مبني على حذف النون لأنه من الأفعال 5. نعم، ولا تقرب. هذا ايش درس ها منصوب؟ لماذا هذا الدرس باقي ما درسناه؟ لا ناهية، لا ناهية، هذه من الجوازم. الفعل هنا مجزوم وليس منصوب. انتهينا منها، أخذناها. إيش؟ إن الله إن اسم ليس بالضرورة في درس اليوم. أعطنا حرفا أو أعطنا فعلا مرفوعا. ها فين هذه؟ في أي آية؟ فتكون من الظالمين، أصلها تكون، الله يفتح عليك، جاءت في سياق النهي مسبوقة بالنهي، ولا تقرب فتكون. هذا مثال مستقيم تماما على درس هذه الليلة، الجواب بفاء. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وين الشاهد؟ ايش المثال الذي تريد؟ فتلقى، فهذه عاطفة، هذه عاطفة، وتلقى فعل ماضي. لابد أن نركز ماذا يريد النحاة بقولهم فالجواب بالواو وفاء، جواب في سياق طلب أو سياق نفي. والطلب إما أن يكون أمر، وإما أن يكون دعاء، وإما أن يكون تمن، وإما أن يكون ترجي. فلا بد من انتباه لهذا السياق، وأن يكون الفعل مضارعا. نعم. أي آية؟ 26. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وش الشاهد؟ فيعلمون ما له؟ لا، لو كان جوابا لكان يعلم، لكنه مرفوع هنا. الفاء هنا عاطفة، الفاء عاطفة ليست سببية. فنقول يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبات النون لأنه من الأفعال الخمسة. أعطونا مثال على الدروس الماضية، ليس بالضرورة درس الليلة. صعب أن تجد لدرس الليلة أمثلة غير ما ذكر. نعم. نعم ذكروه، ذكر هذا. طيب من يعطيني حرفا، حرفا جاء لي معنى هذا من الدروس التي تقدمت؟ من هذا حرف جاء لي بمعنى، وهو هنا بمعنى التبعيد، من ثمرة. طيب إلى السماء. ها؟ إلى السماء. ثم استوى إلى السماء. في أي آية؟ 29. ثم استوى إلى السماء. هنا السماء انتهاء الغاية. ها؟ انتهاء إلى السماء. هنا اسم مفرد مجرور، وعلامة جره الكسرة، وحرف الجر هو إلى، من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام، هذه حروف الخفض التي تقدمت. نعم. ينقضون، الذين ينقضون، ينقضون من الأفعال الخمسة على وزن يفعلون. هنا الفعل منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع بثبات النون، لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم، لم يتقدمه ناصب ولا جازم. طيب فعل ماضي مبني على الفتح في الآية 26. أراد ماذا؟ أراد الله بهذا مثلا، بهذا مثلا. فعل مضارع مرفوع صحيح الآخر، صحيح الآخر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فعل مضارع فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. يهدي، يهدي مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، أصلها يهدي يستحي، أيضا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء. ها فين هذا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وين الطلب؟ لا لا لا لا، يضل ويهدي، واو عطف، واو عطفة. نعم شيخ. فأخرجهما مما كان فيه، أخرج فعل ماضي مبني على الفتح، كذا أردت تقول؟ أردت هذا ولا أردت عمرا وأراد الله خارجه؟ أيها هشام نختم، تفضل. أيوة فين؟ أحيا فعل ماضي، لابد أن يعاد الدرس الجواب بالفاء والواو، ها؟ الاعتبار بالأغلب، إذن لابد أن يكون الفعل مضارعا وأن يكون الجواب بعد واحد من أمور تسعة: مر وانهى وادعو واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. إذا جاء في سياق واحد من هذه التسعة فهي واو المعية أو فهي في جواب بالواو أو جواب بالفاء، مع أن يكون مع كون الفعل بعد الواو أو الفاء فعلا مضارعا، يكون فعلا مضارعا لا ماضيا ولا اسم. صلى الله أن يفتح عليه وعليكم وأن يغفر لي ولكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.